والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع دروس السيرة النبوية العطرة وكتابي الرحيق المختوم للفاضل المبارك رحمه الله صفي الرحمن المبارك فوري، وانتهينا إلى عنوان على جبل الصفا، وفيه نفذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه تبارك وتعالى من سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم يقول رحمه الله بعدما بين هذا العنوان وتناولناه بالشرح: هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه، ويعني بأقرب الناس إليه عشيرته الأقربين، وهم بنو هاشم، حيث نادى عليهم، ثم نادى على عمه العباس، ثم نادى على عمته صفية بنت محمد كما روى الإمام مسلم في صحيحه، ثم نادى على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، ثم قال: يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، حتى بلغ: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ومعنى سأبلها ببلالها، قلنا أنه سأصلحها أو سأمدها بما يصلحها، في الحديث: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. وهذه الصيحة العالية التي صاح بها النبي صلى الله عليه وسلم هي غاية البلاغ، فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلاة بينه وبينهم، أن جعل التصديق برسالته هي عنصر الحياة عليكم السلام الذي يمد الصلة بينه وبين أقاربه بالحياة. فقال: وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله تبارك وتعالى. وهذا الإنذار الذي أنذره صلى الله عليه وسلم قومه على الصفا إنما هو أمر من قبل من؟ من قبل الله تبارك وتعالى. وأن العرب كانوا يتواصلون ويتناصرون على العصبية القبلية التي كانت بينهم، وهذه العصبية كانت دينهم وكانت ديدنهم، كانت هذه العصبية دينهم وديدنهم، وتقوم عليها الصلاة والقرابة، حتى أننا ذكرنا قول الشاعر: إنما أنا امرئ من مزينة، أحلم حين يحلم وأجهل إذا هم جاهلوا. يعني حتى الأخلاق والتصرفات التي كانت تنبعث من الفرد كانت خاضعة للعصبية القبلية، فهذا ينادي أنه من قبيلة مزينة، والحلم حيث يحلم والجهل إذا هم جهلوا، فهو وراء قومه. وتنادى الناس بذلك في كل أنحاء الجزيرة، حتى أنهم كانوا يتفاخرون بل ويتعايرون بالعصبية القبلية، فكانت العرب تفتخر بأنسابها وقبائلها، حتى أنهم كانوا يحتقرون القبائل الضعيفة كباهلة وغيرها وأنف الناقة. هناك قبيلة تسمى قبيلة باهلة وقبيلة أنف الناقة وغيرها من القبائل التي صغرت أو حقرت أو ضعفت أو افتقرت، كانوا يحتقرون مثلها. وهذا واضح حتى في حديث المزرع الذي كيف مخرجه في الصحيحين وغيرها من كتب مباركة وكتب السنة، تقول مزرع تمدح زوجها أنه من عليها بزواجه منها، فقالت: وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني بشق من الجبل أو الجبال، وما لهم الغنم وهو أقل من العرب. وتقول: وجدني من أهل غنيمة بشق فجعلني من أهل صهيل وأطيط ودائس ومنقط، يعني جعلني من أهل الأموال العالية الغالية كالإبل، والصهيل هي الخيل، والدائس والمنقم هم الذين عندهم الزراعة والثمار وعندهم الحبوب حيث تداس وتنقي. فمن عليها بأن تزوجها من قبيلة هي أقل من قبيلته، وكان هذا هو عنصر حياتهم وشرفهم، حتى أن أحدهم يقول للآخر: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. يعني غض الطرف يعني تداري وتوارى، وغض بصرك خزيا وعارا، إنك من نمير، قبيلة تسمى قبيلة نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وكان هذا دينهم، حتى أن كانوا يفتخرون ويقولون: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كذرا وطينا، كما واضح في معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي. وانظر إلى ما أدركه هذا، أدركته هذه العصبية من حياة النبوة. يعني هناك أعرابي مشهور بفروسية والقوة وهو طلحة النمري، غير طلحة بن عبيد الله، طلحة النمري من بني النمر بن قاسط، قبيلة مشهورة عريقة وقوية تسكن الشمال الغربي من الجزيرة. طلحة النمري ذهب إلى قرابة له باليمامة من بنو حنيفة، فسأل مسيلمة الكذاب، وهذا يعني في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة، سأله: من يأتيك؟ قال: يأتيني رجس، أو قال رجل. قال: في نور أم في ظلمة؟ قال: بل في ظلمة. قال: أشهد أنك كاذب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. يعني هم النمر بن قاسط وبنو حنيفة هم ينتسبون إلى ربيعة، وربيعة هذا ابن نزار، ونزار عنده ربيعة، فأنجبت ربيعة هذه القبيلة هذه القبائل، وأنجبت مضر كنانة قريش وهذه القبائل. فقال يتعصب لعرقه يقول: والله إنك يا مسيلمة كاذب وإن محمد لصادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، من العصبية التي كانت عند القبائل. وفعلا اتبع يعني هذا الطرح في التاريخ، اتبعه، اتبع مسيلمة الكذاب ويعلم أنه على الباطل، اتبعه وصار على دينه، بل وقاتل معه حتى قتل لعنه الله في غزوة عقرباء التي بعدها قتل مسيلمة الكذاب في معركة الحديقة في نفس الغزو. فكانوا يتبعون العصبية حتى ولو على الباطل. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله إلى عنوان آخر، يقول: الصدع بالحق وردود فعل المشركين. من خلال هذا العنوان يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدع بالحق مرة واحدة، بل كررها صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت هناك ردود فعل عند المشركين من قريش عامة ومن بني المطلب وبني هاشم خاصة. يقول رحمه الله: ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة، يعني لم يزل صوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرتج، يعني يتردد صداه في أرجاء مكة، حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يعني أمره سبحانه وتعالى أن بعد أن أمره بأن ينذر عشيرته الأقربين أمره بأن يصدع بما يؤمر عامة يعني لجميع الناس ومن وجدهم ومن ألم بهم ومن رآهم ومن يستطيع أن يسمعهم. فهذا الأمر خاصة هذا الأمر عام لجميع الناس، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. ويعني حتى لا نترك شيئا إلا ألقينا عليه بعض الضوء، المستهزئون كانوا معظم قريش، بل تعدى الأمر إلى خارج قبائل قريش كالطائف وخزاعة، قبيلة خزاعة ومن سكن الطائف، سكن الطائف قبيلة إيه؟ ثقيف، التي تسكن الطائف قبيلة ثقيف، سخروا منه أيضا قبحهم الله. فبين الله تبارك وتعالى بأنه سوف يكفيه المستهزئين. وكان رؤوس الاستهزاء خمسة، ورأي الخمسة يتفرع منهم باقي المستهزئين من قبائلهم ومن سفهائهم. فالأول هو الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة، الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة، وهو من رهط خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكنى بأبي زمعة، كنيته أبو زمعة الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة. والثاني هو الأسود ابن عبد يغوث ابن عبد مناف ابن زهرة، وهو من خؤولته صلى الله عليه وسلم. ومع هذه القرابة الشديدة لم يتوانى الأسود ابن عبد يغوث من الاستهزاء والسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث هو الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي، وهو أغنى أغنياء وأثرى أثرياء قريش لعنه الله. والرابع هو العاص ابن وائل السهمي، ده يبقى والد مين من الصحابة؟ عمرو بن العاص ابن وائل السهمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والخامس وكان غير قرشي، وهو الحارث ابن الطلاطلة ابن الحارث ابن عبد عمرو ابن ملكان الخزاعي لعنه الله. كان هؤلاء الخمسة هم ايه؟ هم رؤوس الاستهزاء، أسود ابن المطلب ابن عبد العزة ابن أسد ابن عبد العزة، الأسود ابن عبد يغوث ابن عبد مناف الزهري، والوليد بن المغيرة المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، والحارث ابن الطلاطلة ابن الحارث ابن عبد عمرو بن ملكان الخزاعي قبحهم الله. فيروى أنهم نزل جبريل عليه السلام بعدما كاد النبي صلى الله عليه وسلم وأكثروا به الاستهزاء وعابوه وكانوا يسخرون منه أشد من السخرية، فرمى الأسود اللي هو أبو زمعة الأسود ابن أسد ابن عبد العزة، رماه بورقة خضراء فأصابه مرض فمات، وقيل أصابه العمى ثم أصابه مرض فمات بعد بدر. وأشار إلى الأسود ابن عبد يغوث الزهري فاستسقى بطنه، يعني استطلقت بطنه وعلت ومات بمرض استطلاق البطن، وهو مرض خبيث يصيب البطن ولا يكاد ينجو منه من أصيب به. وأما الوليد ابن المغيرة فأشار إلى جرح في رجله بسيط، فكان على جرح به حينما مر على رجل يريش النبل، يعني يبني السهام سهام الأقواس يعني سهام الحرب، مر على الفداسة على سهم فجرحه جرحا خفيفا في أخمص قدمه، فالتأم الجرح وبرأ منه، لكن هذا الجرح انفجر فجأة ومات على إثره لعنه الله. ويقال أيضا أن العاص بن وائل السهمي كان في طريقه إلى الطائف يركب حمارا فركض به على شبرقة، شبرقة اللي هي شجرة من الشوك اللي هي لما تنضج وتجف تسمى إيه؟ الضريع، الذي ذكر في سورة إيه؟ سورة الغشية. يعني الإبل ترعى في حال الشبرق، لكن إذا نضج وجف الإبل تعافه لكثرة شوكه وحدته فيسمى الضريع، وهو طعام من طعام أهل النار والعياذ بالله. فركض بمعنى ركض بمعنى أسرع والركض، أما بالضاد أما بالدال من السكون، يعني هذه ضد هذه، تقول الماء الراكد بالدال يعني الساكن، وركض به الحمار أو البعير أو الفرس يعني أسرع به، فركض به على شبرقة يعني في أثناء جريانه داس الحمار على شجرة شبرق أو خاض به في هذه الشجرة فتعلقت شوكة بأخمص قدمه فمات على أثرها. وأما المجرم اللي هو الحارث بن الطلاطلة ابن الحارث ابن عبد عمرو بن ملكان اللي هو الخزاعي من غير قريش، امتخط قيحا وصديدا، يعني سال القيح والصديد من أنفه حتى ملأ رأسه ومات على إثر ذلك، قبحه الله. فأنزل الله تبارك وتعالى إن كفيناك المستهزئين بعد أن قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعكر على خرافات الشرك وترهاته. الترهات هي الأمور الباطلة، يعني الترهات هي البواطل من الأمور. فقام يعكر بالحق والصدق الذي هو قد أمر به من الوحي الكريم المبارك، يعكر به على خرافات وترهات الشرك، حيث الأصنام المزعومة والآلهة المكذوبة والعقائد الباطلة كالوصيلة والإيه والحام وإيه مش حافظين الوصيلة والحام من مفردات الشركيات التي كان يؤمن بها العرب وبالذات قريش. البحيرة والسائبة والوصيلة والحام هي أمور تعبدية من حيث الأنعام، ويعني تأتي في موضعها إن شاء الله في السيرة سوف نلقي عليها الضوء. فكانوا يعتقدونها وكانت ديانة عندهم إلى آخره في الحج في كل العبادات، كانت هناك ترهات ومشاكل واعتقادات فاسدة وباطلة حتى في الحج، كانوا يحجون عرايا إلى آخره. فقام صلى الله عليه وسلم يصدع بما يؤمر ويعكر عليهم هذه العقائد والترهات الباطلة، ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة، يضرب بعجزها الأمثال ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو في ضلال مبين، كمعظم وسائل الصور المكية التي عاب الله تبارك وتعالى فيها الأصنام والأوثان، بقوله تبارك وتعالى أفرأيتم إيه؟ اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إذا فهذه الآيات وما على شكلتها تعيب معتقدهم وتعكر على صفو حياتهم الشركية، يضرب بعجزها الأمثال ويبين بالبينات، البينات الأدلة الإيه؟ الواضحة، اللي الواضح يسمى إيه؟ بينة. وهناك سورة بهذا الاسم سورة الإيه؟ البينة. ويقول الشاعر والدعاوى إن لم تقم عليها بينات فبناتها أدعياء، في الحديث البينة على من ادعى. فيقيموا على عجز هذه الآلهة وعلى بطلان مذهب أهل الشرك والأصنام والأوثان البينات التي أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو في ضلال مبين، أنهم كانوا يجعلون هذه الأنداد وهذه الأصنام لكي تقربهم عند الله زلفى، فبين بطلان مذهبهم. انفجرت مكة بمشاعر الغضب. يبين الكاتب أن مكة عجت وضجت بمشاعر الغضب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها فجأتهم بأنها امتدت 3 أعوام من الدعوة السرية حتى كثر الأتباع وكثر المؤمنون، ثم صارت في الجهر فازدادت قوة، فلم يستطيعوا أو يفطنوا إلى مبدئها فيعيدوها في مهدها، ولكن فجأة وجدوا أكثر من 50 أو 60 وإن شئت فقل أكثر من ذلك من السادة والعبيد والأحرار والأرقاء والأغنياء والفقراء وأهل الشرف وأهل الضعة قد آمنوا بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانفجرت مكة بمشاعر الغضب وماجت بالغرابة والاستنكار. ماجت تتوقع يكون معناها ايه؟ ماجت انظر الى موج البحر، ما اهم صفاته؟ يتحرك. فماجت يعني هاجت وتحركت واضطربت، يبقى ماجت يعني تحركت وايه واضطربت. فماجت بالغرابة والاستنكار يعني تحركت، وكان الذي يحركها الغرابة والاستنكار حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام كأنهم صاعقة قصفت السحاب فرعدت وبرقت وزلزلت الجو الهادئ. انظر مثلا الآن في هذا الصباح المبارك والسكون يعم الكون، فلو أن هناك قامت صاعقة ضربت السحاب بعضه ببعض ثم رعدت السماء وأبرقت بالبرق ثم هطل المطر، فإن هناك تكون ثورة كونية يسمع لها صوت ويلتفت إليها من أثر أصوات الرعد وأضواء البرق وهطول المطر. فهذا حال مكة بعد أن صدع النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤمر من الوحي الشريف ودين الإسلام الذي ابتدأ ازدهاره وانتشاره بعد هذا الأمر. فيقول ومرقت وزلزلت الجو الهادئ، وقامت قريش تستعد لحسم هذه الثورة. أنهم دامت لهم الحياة هادئة منعمة على باطلهم سنوات طويلات من الفترة التي لم يبعث فيها رسول، فسكنوا على هذا المعتقد وناموا وأصبحوا على هذه الأوثان وعاشوا يعبدونها هم وآباؤهم الأولون في الفترة التي بين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الجو كان هادئا ولكن دوام الحال من المحال، فأرسل الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم حديث عياض المجاشعي رحمه الله: وإن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم أرسلني وقال: إنما أرسلتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسل بالماء تقرأه دائما ويقضانا، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، يعني أحرق معتقدهم وأحرق أصنامهم وأحرق باطلهم وشركهم، إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، يعني أشقوه كما يشق الرغيف الخبزة، إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، فقال: أغزهم نغزك وابعث جيشا نبعث خمسة، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق فسأنفق عليك. هذا الحديث مبارك، فرجعوه في صحيح مسلم، حديث طويل وفيه بعضه قدسي وبعضه نبوي، وفيه من الحكم ومسائل كثيرة لفوائد الجنة، حتى أنه ينتهي بصفات أهل الجنة وصفات أهل النار، فيقول أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربة ومسلم، وعفيف وذو سلطان مقسط متصدق موفق، وعفيف متعفف ذو عيال. ثم يذكر صفات أهل النار وهي صفات خمسة. يعني نكتفي بهذا القدر من الحديث ونعود إلى موضوعنا، وهو انفجار مكة بمشاعر الغضب، وأنها ماجت بالغرابة والاستنكار، حيث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيث حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام كأنه صاعقة قصفت السحاب وفرعدت وبرقت وزلزلت الجو الهادئ، وقامت قريش تستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغتة، ويخشى أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها. تأتي بمعنى تقضي، تأتي هنا ليس بمعنى المجيء، ولكن يقال أتت النار على الأخضر واليابس، يعني أحرقته قضت عليه، فأتى على القوم فقتلهم، يعني قضى عليهم. فقال: ويخشى أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها. ثم يقول رحمه الله: قامت، يعني الضمير عائد على مين؟ على قريش. قامت لأنها عرفت أن معنى الإيمان ينفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى، ومعنى الإيمان بالرسالة وباليوم الآخر هو الانقياد التام والتفويض المطلق. فكونهم ينقادون انقيادا تاما لمقتضيات الإسلام ويفوضون الأمر تفويضا مطلق إلى رب العالمين تبارك وتعالى، فهذا سوف يقضي على زعامتهم الدينية، لأنهم هم أهل البدعة وأهل الحرج وأهل الباطل. فكانت العرب تابعة لهم، ليس عن مال، فهناك من القبائل من هي أغنى من قريش، وليس عن العدد، فهناك من القبائل ما هي أكثر عدد من قريش، ولكن كانت زعامة قريش للعرب زعامة دينية. كانت عندهم الكعبة البيت الحرام، وعندهم الحج، وعندهم المشاعر والمناسك، وعندهم التماثيل والأوثان والأصنام لكل إله يعبد في الجزيرة. فكانت لقريش الزعامة الدينية، فعلمت أن لو أنها دانت بدين محمد صلى الله عليه وسلم الجديد لذهبت هذه الزعامة من تحت أقدامها وسحب من تحتها بساط الرياسة والريادة، فرفضوا هذا الدين قلبا وقالبا. فيقول رحمه الله: معنى الإيمان بالرسالة واليوم الآخر هو الانقياد التام والتفويض المطلق، بحيث لا يبقى لهم خيار في أنفسهم وأموالهم فضلا عن غيرهم، ومعنى ذلك انتفاء سيادتهم وكبريائهم على العرب التي كانت بالصبغة الدينية، وامتناعهم عن تنفيذ مرضاتهم أمام مرضات الله ورسوله، وامتناعهم عن المظالم التي كانوا يفترونها على الأوساط السافلة. السافلة هنا ليست يعني بالشد شتمة أو سبة، ولكن السفول هو النزول. في الأوساط السافلة طبقة الفقراء والعبيد، وإن كانوا صلحاء وأهل لخير، فكانت الزعامة والقوة تفرض على هؤلاء بالقوة، ويفرض عليهم الإتاوات والضرائب، ويسخرون في الأعمال القاسية بالرعي والسفر بالتجارات وحمل الأثقال وتربية الأغنام والسعي بها في الفيافي والصحاري، فكانت لهم سلطة وسطوة على هذه الطبقة السافلة وهم طبقة الفقراء والأدعياء والعبيد، فعلموا أن هذا الدين الجديد سوف يساوي بين العبد وسيده وبين المولى ومولاه وبين الوضيع وبين صاحب النسب الشريف وبين الفقير وبين الغني، فرفضوا هذا الدين بشدة أنه سوف يفقدهم هذه النعرة وهذا الكبرياء الذي كانوا يعيشونه، وامتناعهم عن المظالم التي كانوا يفترونها على الأوساط السافلة وعن السيئات التي كانوا يجترحونها صباح مساء، وأعلاها الشرك، الشرك والسجود للأصنام والأوثان، وبعد ذلك شرب الخمر والزنا والفاحشة التي كانوا يمارسونها على أنها نوع من أنواع الزواج إلى آخره، فعلموا أن هذا سوف يحرم عليهم كل ذلك، فعرفوا هذا المعنى، فكانت نفوسهم تأبى عن قبول هذا الوضع المخزي لا لكرامة وخير، ولكن كما بين الله تبارك وتعالى أن مرادهم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني رفضوا هذه الدعوة لأن كل واحد منهم يريد أن يفجر أمامه ويفعل ما بدا له من شرك ومن شرب خمر وظلم وزنا وعار وشرار، فهذا الدين سوف يحكم عليهم بمكارم الأخلاق وسوف يقيدهم بشرائعه وبالتوحيد ونبذ الأصنام وذهاب زعمتهم الدينية على سائر القبائل العربية من الناحية الدينية. ثم يقول رحمه الله: عرفوا كل ذلك جيدا، ولكن ماذا سيفعلون أمام رجل صادق؟ يعني ماذا سوف يقومون أمام رجل صادق أمين له أعلى القيم والمثل البشرية وله مكارم الأخلاق لم يعرفوا له نظيرا ولا مثيلا خلال فترة طويلة من تاريخ الآباء والأجداد والأقوام؟ ماذا سيفعلون؟ تحيروا في ذلك وحق لهم أن يتحيروا. يعني صاحب هذه الدعوة ليس إنسانا عاديا، ولكن كانوا في قبل بعثته يسمونه الصادق الأمين وكانوا يحتكمون إليه، بل إن إنسانا عنده ذهبا أو فضة أو عنده مال فكانوا يرعون بهذه الأمانات ويدعونها عنده صلى الله عليه وسلم لكي يحفظها عليه صلى الله عليه وسلم، فساد فيهم على فقره وعلى شأنه بالرغم من يتمه صلى الله عليه وسلم، فأحبوه وركنوا إليه، فلما جاءهم بما كرهوا كان هنا المشكل والنقطة العصيبة. لو أنه هو رجل من السفلة أو من سيء الأخلاق أو ممن عرفوا بالسجايا والصفات الوضيعة الرذيلة لتركوه ونبذوه وسهل عليهم وأدى هذه الدعوة في مهدها، ولكن قام بهذه الدعوة أفضل شاب في قريش بل أكثرها أمانة وأخلاقا حسنة صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وبعد إدارة فكرهم لم يجدوا سبيلا إلا أن يأتوا إلى عمه أبي طالب فيطلبوا منه أن يكف ابن أخيه عما هو فيه. يكف يعني يمنع، يكف قلت إيه؟ يتوقف، يتوقف يوقفه يعني يمنعه، يكف ابن أخيه، يعني يمنع ابن أخيه عما هو فيه. أما أنا ما أذكر المعنى، بذكر المعنى اللغوي من خلال المعاجم اللغوية. فالمعنى في الإصطلاح يتوجه من خلال المعنى اللغوي. فذهبوا إلى عمه أبي طالب، وعمه أبو طالب ليس بأسن أعمامه ولكن أشرف أعمامه، وقلنا أنه ساد قريش من غير مال، من القلة القليلة من العرب التي سادت أقوامها من غير مال. كان عنصر السيادة الأموال والغنى، ولكن أبو طالب ساد قومه مع قلة ذات يده، فكان من أفقر قريش مالا، إلا أنه سادهم بعقله وحكمته أبو طالب، وللأسف لم ينفعه هذا العقل وهذه الحكمة، بل مات على ملة أبيه وقومه من الشرك والسجود للأوثان. فطلبوا من عمه أبي طالب أن يكف ابن أخيه عما هو فيه من الصدع والدعوة إلى التوحيد والدين الجديد ونبذ الأوثان والأصنام، ورأوا لإلباس طلبهم لباس الجد والحقيقة أن يقولوا إن الدعوة إلى ترك آلهتهم والقول بعدم نفعها وقدرتها سبة قبيحة وإهانة شديدة لها، وفيه تسفيه وتضليل لآبائهم الذين كانوا على هذا الدين وجدوا في هذا السبيل فتسارعوا إلى سلوكها. يعني هذه الدعوة عابت الآباء، أنهم لم يأتوا بجديد بل عاشوا على ملة آبائهم وأجدادهم، فإن كانوا هم في عار وشنار فإن آباءهم كانوا على هذا العار والشنار. وكانت من مفاخر أبي طالب أنه يفتخر بجده بأبيه عبد المطلب، فكونه يسفه عقول الآباء والأجداد إذن فيندرج تحت هذا التسفيه عبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقصي وكلاب وكعب بن مرة وإلى آخر هؤلاء الذين هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وأصل قريش وعنصرها. فتوجهوا هذه الوجهة حتى يقنعوا أبي طالب بأن يكف أو يصمت أو يمنع ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم من الصدع بالدعوة ونشرها في قريش. ثم يأتي بعنوان جانبي رحمه الله فيقول وفد قريش إلى أبي طالب. هذا العنوان من خلاله يتضح أن قريشا استنجبت وفدا واختارت عظماءها، نفرا من عظمائها، لكي يذهبوا إلى أبي طالب ويكلموه في هذا الأمر، وهو منع ابن أخيه وكفه عن الدعوة لهذا الدين الجديد. فيقول رحمه الله وفد قريش إلى أبي طالب. قال ابن إسحاق اللي هو من أكابر كتاب السيرة النبوية الشريفة، وعنه أخذ ابن هشام المعافري كتاب السيرة، وابن إسحاق كفء للإمام مالك رحمه الله. يبقى ابن إسحاق هذا عنصر وعلم من أعلام الدين، وكان متفوق على أقرانه في السيرة وفي المغازي، في السير والتاريخ والمغازي، وعده أهل العلم أنه من أقران الإمام مالك بن أنس الأصبحي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. فيقول ابن إسحاق مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا. سفه يقال سفهت الريح الغصون، يعني أمالتها حركتها، يعني والسفه هو الجهل عكس الحلم، يبقى السفه ضد الحلم، الحلم معناه العقل، فالسفه يبقى عكس السفه، عكس عكس الحلم ومعناه الجهل. وسفه أحلامنا يعني زلزلها وحركها وعبث بها، ويقال فلان سفيه يعني عنده شفة وعنده نقص في عقله، يبقى السفه عكس الحلم وهو خفة ونقصان تسير العقل. وسفه أحلامنا يبقى شكواهم أنه سب آلهتهم وعاب دينهم وسفه أحلامهم، يعني اتهم عقولهم بالنقصان والخفة، وضلل آباءهم، قالوا وضلل آباءنا، يعني اتهمهم بالضلال، اتهم الآباء العظماء بالضلال، هذا في زعمهم أن هذا اتهام وهو حقيقة بالفعل، كانوا أضل من البعير الشارد المجنون. وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، يعني لك خياران لا ثالث لهما، إما أن تكفه يعني تمنعه وتسكته عن هذه الدعوة التي فيها يعيب الآباء والأجداد ويسب الأصنام والأوثان والأنداد ويسفه العقول والأحلام، وإما أن تخلي بيننا وبينه. لماذا؟ لأن أبا طالب هو رئيس بني هاشم، وبالتالي رئيس بني المطلب، أن بني هاشم والمطلب كانوا على في عقد واحد وحماية ودفاع، معهم حلف سويا ومعهم عقد دفاع وحماية، فكانوا في حلف ذكرناه من قبل، فاكرينهم؟ حلف اسمه حلف أيوة الفضول، وكان معهم بعض القبائل الأخرى من قريش كبني أسد بن عبد العزة وغيرهم. يقول إما أن تخلي بيننا وبينهم فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فنكفيكه يعني نكفيك مؤنة إسكاته، إما بقتل أو حبس أو نفي، كما ذكر الله تبارك وتعالى وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فنفيكه، فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله تبارك وتعالى ويدعو إليه. يبقى أول ما ذهبوا إلى عمه أبي طالب يشكون محمدا صلى الله عليه وسلم ويقدموا الشكوى في بأسلوب رقيق وبطلب ليس فيه غضب ولا غضاضة، ولكن قاموا معه بالأدب وقدموا له هذا الطلب. يعني في عند صفير الرحمن رحمه الله في الآخر المختوم أنهم جاءوه مرة، ولكن عند أهل السير جاءوه ثلاث مرات جاءوا أبا طالب يشكونه إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المرة الثانية هددوه وقالوا إما أن تكفه عنا وإما أن تناجزنا، يعني تحاربنا أنت وهو وقومك حتى يحكم الله في أحدنا، إما فريق الذي أنت فيه وابن أخيك ونحن، فأشاروا عليه بأن يحاربوه هو ورهته ومن تبعه من بني هاشم وبني المطلب، لأن بعض بني هاشم وبعض بني المطلب كانوا قد ملأوا قريش على حرب أهلهم وإخوانهم، كأبي لهب لعنه الله، كان أبو لهب قد ملأ القوم على ابن أخيه ورهطه. الزيارة الثالثة زيارة عجيبة ذكرها ابن إسحاق ابن هشام وذكرها السهيلي رحمه الله، وهي أنهم جاءوا بفتى اسمه عمارة ابن الوليد ابن المغيرة. أخو مين ده؟ أخو سيف الله المسلول خالد بن الوليد. جاءوا بعمارة ابن الوليد ابن المغيرة. طبعا نحفظ بقى عشان يعني كل ما تكرر الأسماء خلينا نحفظ الأسماء. عمارة ابن الوليد ابن المغيرة. المغيرة ابن مين؟ ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. يبقى من بطن بني مخزوم أو قريش، بني دول بني مخزوم زي ما خدنا قبل كده. مسلمة هند بنت أبي أمية، أبو أمية ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومين بطون، وزوجها عبد الله ابن عبد الحسن أيضا من بني مخزوم وإلى آخره. فبطون قريش من كثرة تردد وتكرار الأسماء سوف نحفظها إن شاء الله تبارك وتعالى. فجاءوا بعمارة هذا ابن الوليد ابن المغيرة وقالوا له خذ هذا الشاب فهو أنهد فتى في قريش. أنهد يعني أصح بدن وأقوى عضلات وشكيمة وأجمل فتى في قريش وأوسطها نسبا. خذ هذا الفتى يكون لك عقله وولاؤه، يعني يكون لك نصرته، وحتى لو قتل يكون الدية بتاعته إيه؟ لك، يعني ابن لك صرف محض خذه لك تماما، وادفع لنا ابن أخيك نقتله. خذ واحد من ولادنا يبقى ابنك وادفع ابن أخيك نقتله. عرض غريب عجيب. ف يعني حتى هذا العرض مرفوض. فقال وعجبا لكم، أي عقل يعني أي عقل للإنسان يقول تنفعون لي ابنكم أغذوه لكم، تدوني ابنكم أغذيه أغذوه لكم أأكله وشربه وأطعمه وأنميه وأدفع لكم ابني لأنه ابن أخيه فهو في مثابة ابني تقتلوه. فهنا انبرأ المطعم ابن عدي وهو ابن نوفل، ونوفل هذا يبقى ابن عبد مناف، نوفل يبقى أخو عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهم ابن قريش. فيبقى المطعم ابن عدي من أبناء عمومة أبي طالب، فله الولاء. فقال المطعم ابن عدي والله إني رأيت أن قوم قد أنصفوك وما تركوا خصلة من خصال الخير إلا بذلوه لك. يا ابن عمي أنا شايف أن بني المغيرة وبني مخزوم وبني عبد الدار وبني جمح وبني سهم وبني عدي وبني تيم وبني أسد وكل دول بذلوا إليك كل الخصال الحسنة وكل المطالب العالية وأنت لم تقبل. هذا يبين أن المطعم ابن عدي قد عاب موقف أبي طالب من نصرة ابن أخي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لا والله ولكنك قد أجمعت صرمي أو عداوتي فافعل ما بدا لك، والله لا أسلمه لكم أبدا. وأقسم أبو طالب ألا يدع ابن أخيه لهؤلاء. عقد مجلس استشاري للبعثة أو الصدع بالأمر والجهر به كان قبيل موسم الحج بعدة أشهر، قيل أربعة وقيل ثلاثة وقيل شهران. فالعرب جاي، العرب كانت تملأ مكة، حتى أنهم كانوا يصنعون خارج مكة أسواق للتجارة والأدب. كان النعمان بن منذر يرسل زي ما قلنا قبل كده اللطيمة اللي هي تجارة العطور، وكان فلان يرسل كذا وكذا كذا، ويأتي النابغة الذبياني وتضرب له خيمة، ويأتي حسن بن ثابت وتضرب له خيمة، وتأتي الخنساء وشعراء العرب وكان هذا الموسم موسم عظيم عند عند عند العرب عامة وعند أهل مكة خاصة، وموعد تجارتهم وسوقهم السنوي كان من كثرة قدوم العرب للحج بيت الله الحرام على دينهم وشركهم، كان يصنعون عدة أسواق وأشهرها سوق عكاظ وسوق مجنة وسوق ذي المجاز، وهي مواضع حول مكة فسيحة في سهم من الأرض تنصب فيها الخيام وتوضع فيها التجارات ويبيت فيها العرب في هذا الموسم موسم الحج. فيقول رحمه الله: المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة. طبعا خافوا ان الحجاج يجوا، طبعا فرصة هو هينشر دعوته صلى الله عليه وسلم بين الحجيج، فمنهم من يسلم، وإذا أسلمت قبيلة طار الأمر من يدهم وصار الأمر بيده صلى الله عليه وسلم. فتوجسوا من هذا الأمر وعقدوا مجلسا استشاريا. وخلال هذه الأيام أهم قريشا أمر آخر، أهم بمعنى أشغلهم وأصابهم بالإنشغال والهموم. أهم قريش الأمر آخر، في أمر كان في بعد فتح مكة أهم قريش، الحديث المشهور في الصحيحين هو إيه؟ في في في في لفظه: وإن قريشا قد أهمهم. إيه حديثة مشهورة؟ إيه قد أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، اللي هي قالوا من يشفع فيها؟ قالوا إيه؟ أسامة بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث المشهور قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ويعني أهم يعني شغلة وأصابهم إيه بالهم والغم لشدة الأمر. يقول: وخلال هذه الأيام أهم قريشا أمر آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لا بد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب. ليه؟ وإحنا قلنا بكذا أن قريش تتزعم العرب دينيا، فلما يقول لقريش منقسمة على نفسها دعوة جديدة دين جديد له أتباع، والأتباع هؤلاء لهم أنصار حتى من ممن يعتقدون بضد اعتقادهم، يعني أبو طالب ورهطه وغيرهم من أكابر قريش الذين آمن بعض أفراد أسرهم كانوا يناصرون الدعوة، ليس لأنهم عليها ولكن لأن بعضهم عليها، وهذه كما سميناها العصبية الإيه القبلية أو العصبية الجاهلية. يقول: فرأت أنه لا بد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب، فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون تلك الكلمة، فقال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأيا. ليه الوليد بن المغيرة؟ قلنا أنه إيه أغنى أغنياء إيه قريش، وقد أوتي إيه مالا وولدا، وكانت له أراض وغلات، وكان له تجارات، وعنده أبناء بلغوا 13 رجل، فكان صاحب الكلمة وصاحب العصبية وصاحب القوة وصاحب الأموال. فاجتمعوا إليه لأنهم وجدوا فيه بديلا عن أبي طالب، فقال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا، وكلكم تتفقوا على رأي واحد حتى إذا سألت العرب أحدكم أجاب بجواب، فإذا سألوا إنسانا آخر منكم أجاب بنفس الجواب، فتتحد كلمتكم وتغلبوا بها هذه الدعوة، وفإن اختلفتم في الرد كذب بعضكم بعضا من حيث الآراء. ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا فأنت فقل، وهذا من أدبهم معه أنهم أرادوا أن يسمعوا رأيه ابتداء، فقالوا فأنت فقل. قال بل أنتم فقولوا. أسمع يعني قولوا، أعرضوا علي رأيكم، أسمع الآراء المختلفة فأفندها وأستخلص لكم من آرائكم رأيا نجتمع عليه. قال بل أنتم فقولوا أسمع. قال نقول، قالوا نقول كاهن، أنه كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهانة فيما فما هو بزمزمة الكاهن، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. الزمزمة هي أيضا من معاني التحريك، ويقال زم الشيء يعني جمع أطرافه، ها؟ ويقال أن زمزم سميت زمزم في مذهب في اللغة، يعني أنها هاجر رحمه الله كانت تقول زمي زمي، يعني اجتمع وترد أطراف الماء على بعضه والحصباء والتراب حتى تحافظ على الماء لشدة حاجتها إليه. فقالوا سميها زمزم لاجتماع أطرافها على يد هاجر رحمه الله. وقيل معنى زمزم هو الماء الذي بين العذب والملوحة، يقال ماء زمزم أو ماء زمزم بين عذب وملوحة. وقيل زمزم الثوب يعني رد أطرافه على بعضها، قلت الطرف ده على الطرف ده كده وده على ده وكده زممت الثوب. فقال فما هو بزمزمة الكاهن، فالكاهن يردد أطراف كلماته على لسانه. وقالوا الزمزمة هي لهجة أهل فارس المجوس، لهجة المجوس يقال زمزمة مجوسي، حين يرطن بلغة فارس مقتضيات دينه أمام النار التي يعبدها، فسميت لغة فارس لغة المجوس عند العبادة زمزمة، واستعيرت لسائر الكهان أصحاب الديانات الغريبة. فقال فما هو بزمزمة الكائن ولا سجعه. السجع أصله صوت الحمامة، يقول سجعت الحمامة هديلا أو هديرا، فيعني أخرجت أصوات متقاربة في المخرج. الحمام لما يطلع صوت شبه بعضه، حتى قالوا في الأمثال العرب أصدق من قطار، قطار اللي هي اليمامة الحمامة البرية، يعني أصدق من قطار لأن لها صوت واحد عند الطعام وعند الشراب وعند الخوف وعند الأمن، لها صوت واحد بس، فقالوا أصدق من من قطار. فقال وما هي بسجعه، فليس هذا بسجع الكاهن ولا، فالسجع هو صوت الحمامة. وسجع الرجل جعل فواصل، جعل لكلماته فواصل كالقوافي في الشعر، وفن الشعر له قافية، بيت الشعر ينتهي بحرف، بيت الذي يليه ينتهي بنفس الحرف، ويسمى هذه القافية. ولكن إذا كانت الكلمات قوافي بدون أوزان، يعني بدون وزن للبيت، بحور الشعر اللي هي المعروفة سميها سجع. فإذا كان الكلام النثر له فواصل متشابهة يسمى سجع. مثلا تقول رفت مددت رأفة مدا ثم أوسعته ضربا وأوجعته وجعا، فكذا يعني تختم بقافية واحدة الألف أو الميم أو النون أو أي حرف يسمى سجع. فيقول وما هو ولا بسجعه. قالوا فنحن نقول مجنون. لسه ولا خلص كده؟ قالوا مجنون. قال وما هو بمجنون؟ ولقد رأينا الجنون وعرفناه وما هو بخلقه ولا تخالجه. والتخالج هو يعني هو خروج الكلمات أو العبارات فيها شكوك. المجنون يهذي بكلمات فيها شك في صدقها. فولا بتخالجه ولا وسوسته. أصل الوسوسة صوت الحلي صوت الذهب يسمى وسواس. فإذا خرج الصوت من الفم وليست له أمارات أو مفاهيم يسمى وسوسة مستعار من صوت الحلي. ويقول الأعشى إذا خرجت تسمع لحليها وسواسا. يعني هريرة هي محبوبته لما كانت تمشي تسمع لحليها وسواس يعني صوت اصطدام الذهب ببعضه إلى آخره. فقال يعني هو نفى أن يكون كاهنا ونفى أن يكون مجنونا وسوف ينفي أنه أيضا شاعر أو ساحر إلى آخره. وهذا إن شاء الله موضوعنا في الأسبوع القادم والحديث بقية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.